الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن في باب الخوف من الشرك. كنا قد أخذنا منه حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، وهو صحابي صغير، والحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وأخذنا ما فيه من الكلام وأورده المصنف باختصار، وتتمته يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وقلنا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الشرك الأصغر وسماه الرياء، وليس المقصود الحصر، أن كل الشرك الأصغر يكون في الرياء، وإنما الشرك الأصغر يكون في الرياء وفي غيره. فالرياء من الشرك الأصغر. وكنا قد تكلمنا أيضا على أن الرياء منه ما يكون أصغر ومنه ما يكون أكبر. لذلك كان العلماء يذكرون من أمثلة الرياء الذي هو شرك أصغر فيقولون: كيسير الرياء. وهذا معناه، مفهوم كلامهم، أن كثير الرياء ليس من هذا القبيل. والعلماء في هذه القضية منهم من يقول بالكثرة والقلة يكون أكبر وأصغر، ومنهم من يقول في أصل الإيمان وفي سائر الأعمال، فمن رأى في أصل إيمانه فهو رياء المنافقين ورياء الذين أظهروا الإسلام وهم في بواطنهم كفار، فيراؤون بأصل إيمانهم وبكلمة التوحيد، فهذا الرياء يكون شركا أكبر. ومن كان موحدا ورأى بأعماله عند بعض العلماء أصغر، والبعض الآخر وهم الأكثر أن هذا الذي هو من الموحدين أيضا فيه تفصيل. فمنهم من يقول إذا كان الرياء طارئا على العمل وأصل العمل لله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر، وأما إن كان الباعث على العمل والذي ابتدأ العمل لغير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر. ومن هؤلاء العلماء أو يفيد هذا، يعني يفيد هذا المعنى كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وكذلك حافظ حكمي في معارج القبول وغيرهما. فيقولون: إذا كان العمل ابتداؤه لغير الله سبحانه وتعالى فهو شرك أكبر. يقول حافظ حكمي: والفرق في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فمن نوى العمل من أوله لغير الله فهذا يقول كفر، وهذا شرك أكبر وليس أصغر. وإذا طرأ العمل وكان أصله لله سبحانه وتعالى وطرأ الشرك على العمل فهذا من الأصغر. والسعدي يقول: إذا كان سواء ابتدأه أو طرأ عليه فهو من الشرك الأصغر. وعلى كل فهو أمر عظيم جدا، أمر عظيم جدا، إذ أن الرياء سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، وقال: أخوف ما أخاف عليكم أخوف ما أخاف عليكم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول هذا كلام. فينبغي علينا أن ننتبه لهذا الأمر، فإنه أمر عظيم جدا. وهل الرياء، وهل هذا الرياء إذا لابس العمل يكون مبطلا لهذا العمل ومحبطا لهذا العمل؟ نعم، يدل على عليه حديث محمود بن لبيد هذا، فإن تتمة الحديث يقول الله لهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، يعني أن الله عز وجل لم يجازهم بهذه الأعمال، وإنما أمرهم أن يذهبوا إلى من رأوا لهم وعملوا لهم. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة عند مسلم وحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذه الأحاديث تدل على أن العمل الذي رأى به صاحبه لا يقبل. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يقول فالرياء وإن دق محبط للعمل، فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تنحصر، أبواب كثيرة لا تنحصر. قال ذلك في كتابه الوابل الصيب. إلا أن بعض العلماء فصلوا تفصيلا حسنا من حيث حبوط العمل، فقالوا إن كان العمل يتصل أوله بآخره بحيث لا يقبل أوله إلا بآخره فإنه يحبط جميعه، وإن كان العمل لا يتصل أوله بآخره بحيث لو فصل أوله عن آخره قبل فإنه لا يحبط إلا ما كان الرياء مصاحبا له. فمثال الأول الصلاة، فإن أولها لا يقبل إلا بآخرها، تحليمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني فمن صلى ركعتين وأخلص في الركعة الأولى ورأى في الركعة الثانية فإن هذه لا تقبل، فتكون الركعة هذه الركعتان قد حبطت بهذا الرياء. ومثال الثاني الصدقة، لمن أراد أن يتصدق بمئة ريال من ذواتي 50-50 فأخلص في الأولى ورأى في الثانية فإن الأولى تقبل لأنها ليست مرتبطة بالثانية، والثانية لا تقبل لأن الرياء لابسها. وذكر نحو من هذا ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وهكذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد. وهنا مسألة لم نكن نذكرها في الدرس، لم أذكرها في الدرس الماضي، وهي هذا المرائي الذي يذكر أنه رأى في بعض أعماله ثم تاب من الرياء، هل يعود إليه ثواب عمله أو لا يعود؟ ذكر هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، فقال قيل إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية، يعني ابتداء نوى هذا العمل ما قام للعمل إلا ليرائي به، لم يعمل العمل الصالح إلا رياء، فيقول ابن القيم إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة، بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه فيصير لا له ولا عليه. وأما إن عمله لله تعالى خالصا ثم عرض له عجب أو رياء أو تحدث به ثم تاب من بعد ذلك وندم فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يقبل. يقول وأما إن عمله لله تعالى، يعني ابتداء خالصا ثم عرض له عجب فيما بعد العمل أو رياء في أثناء العمل أو بعده، يعني أثناء العمل طرأ عليه الرياء أو بعده تحدث به ورأى بالعمل الذي قد عمله ثم تاب من بعد ذلك وندم، فهذا قد يعود، لم يجزم، قال قد يعود له ثواب عمله ولا يقدر. وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل، يعني في شك منه أيضا حتى وإن كان طارئا، يعني طرأ عليه الرياء بعد العمل أو في أثنائه، هذا أيضا قد يعود الثواب وقد لا يعود، هو في شك، لأنه قال تتمة كلامه أن هذه مسألة مبنية على أصل، وهو هل الردة محبقة للعمل بمجردها أو إذا مات على الردة بقيد الموت عليها. قال ولم أجد من يشفي في من يشفيني في هذه المسألة. ثم ذكر كلاما هناك أن الأمر هذا مبني على إذا انغلبت الحسنات على السيئات أو السيئات على الحسنات كان الحكم للغالب في ذلك، وذكر أمثلة هناك في الوابل الصيب صفحة 22 أول كتاب، يرجع له من شاء. الشاهد أننا لو قلنا أن ارتداء العمل لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر فهذا ردة، هذا الأمر ردة، وإن كان طرأ عليه فإنه شرك أصغر، طرأ عليه الرياء فإنه من الشرك الأصغر إن لم يجاهده وإن لم يدافعه واسترسل معه حتى انتهى من العبادة، فإن العمل هذا على التفصيل في حبوطه وعدم قبوله، وإذا تاب هل يرجع أو لا يرجع على حسب ما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ورجح أن ذلك يكون على حسب كثرة حسناته وقلتها أو كثرة سيئاته وقلتها، فمن كان غالبا فإن الله عز وجل قد يكرمه إن كانت حسناته أكثر وكان بعد التوبة أفضل مما كان من قبلها، فهذا قد يرجع له ثواب العمل، والله أعلم. والله عز وجل يقول في كتابه المبارك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الذي تاب، يعني هذه الآية تدل على أن من دعا غير الله أو قتل نفسا محرمة أو زنى ثم تاب قبل أن يموت فإن الله يبدل تلك السيئات إلى حسنات، يبدل تلك السيئات إلى حسنات. وهذا يرجح أن التوبة يعني تجعل العمل الذي تاب منه صاحب العمل السيء الذي تاب منه صاحبه يرجع ثوابه، والله أعلم، لأن الله يبدل تلك السيئات إلى حسنات. وإن شاء الله سيأتي مزيد كلام على هذه المسائل في باب مستقل في آخر كتاب التوحيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير قال: باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. رقم 97,404. فقال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. وأخرجه أيضا برقم 35,006. فهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود فيه فوائد، وهنا فائدة يعني عربية هكذا في المصطلح. يذكر العلماء هذا الحديث في باب المدرج، باب المدرج من كلام الصحابي في آخر الحديث، لأن بعض الرواة روى هذا الحديث، روى كلام ابن مسعود وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود. وهذه الرواية فيها الفصل، فيها الفصل يعني صريح فيها الإدراج، يعني صريح فيها الفصل، وذاك وهما فجعل الكلام كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمدرج من قسم الحديث الضعيف، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله من كلام النبي. فعبد الله بن مسعود في هذه الرواية يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات فهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلام ابن مسعود: وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. فجاء بعض الرواة وروى الجملتين في سياق واحد دون فصل، وجعل الكلام كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عند العلماء من قبيل الوهم، إذ أنه لابد من أن يفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره. طيب، حديث عبد الله بن مسعود ظاهر فيما بوى، يعني ظاهر للترجمة ومناسب لما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى. باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. وقال: من مات، يعني من لقي الله، كما جاء في حديث جابر، وهو يدعو، يعني اللقاء المقصود في حديث جابر هو الموت، لأن بعد الموت بالموت ينقطع عمل الإنسان، وإنما الجزاء يكون بعد الموت. فمن مات يعني بعد الموت سيلقى الله سبحانه وتعالى، وسيلقى الجزاء من أول ما يموت، ويبشر وهو في الاحتضار إما بالنعيم وإما بالجحيم. فمن مات لقي الله سبحانه وتعالى ولقي الجزاء. من مات وهو يدعو من دون الله، وهو يدعو، دعاء كما تعلمون المقصود به دعاء عبادة أو دعاء مسألة، دعاء عبادة أو دعاء مسألة. فمن كان يدعو دعاء المسألة، كان يدعو غير الله سبحانه وتعالى بالاستغاثة أو بالاستعاذة، يناديه متوجه إليه نداء عبادة، وليس النداء الذي هو بمعنى الطلب الذي ليس فيه تأله وتعبد. لأن الدعاء الذي دعاء المسألة على قسمين، منه ما هو عبادة ومنه ما هو ليس بعبادة. فأنت لو ناديت رجلا: يا فلان، أنت دعوته، يا فلان تعال معي، هذا ليس بعبادة، أنت دعوته، ولكن هذا الدعاء بمعنى النداء، ومجرد عن التأله والتعظيم، ومجرد عن الخضوع والذل وإلى غير ذلك الذي هو معاني العبادة. فهذا ليس فيه شيء، فلا بد من التفصيل في معنى الدعاء. فلو قال قائل: وهذا كان دائما ما يسأل به شيخنا مقبل رحمه الله ويخلط بهذا السؤال على الطلاب، فيقول هكذا، يقول: من دعا غير الله فهو مشرك، هل هو صحيح؟ هذا الكلام صحيح؟ فمن قال صحيح خطأه. يقول له: اجلس. وإذا فصل الإنسان فقال: من دعا غير الله بمعنى عبد غير الله، دعاء عبادة، الدعاء الذي فيه التأله لغير الله والطلب فيما لا يستطيع عليه إلا الله سبحانه وتعالى من خصائصه، فهذا شرك. ومن دعا غير الله بمعنى النداء، كأن يقول: يا فلان تعال، يا فلان اذهب، فهذا ليس فيه شيء. فيقول: أجبت وأصبت. وهذا التفصيل لا بد منه، وذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فليس كل دعاء لغير الله يعتبر شركا، إنما بهذا التفصيل، تنبهوا لذلك. وأما دعاء العبادة وهو أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، وهذا لا يكون إلا شركا أكبر، كأن يذبح لغير الله، كأن ينذر لغير الله، أو يسجد لغير الله، أو أي عمل من أعمال العبادة التي يتقرب بها إلى الله يصرفها لغير الله، يركع لغير الله، يخشى غير الله، يخاف من غير الله تعظيما لذلك، وإلى غير ذلك من أنواع العبادات. فالدعاء على ما تعلمون دعاء عبادة ودعاء مسألة. فمن مات وهو بهذه الصفة يدعو من دون الله، ومن دون الله هنا يراد بها معنيان، من دون الله. المعنى الأول: من دون الله أي مع الله سبحانه وتعالى، يعني من مات وهو يدعو مع الله، يعني تكون من دون الله بمعنى معه. والمعنى الثاني: تكون من دون الله بمعنى غير، من مات وهو يدعو غير الله، كل المعنى من مات وهو يدعو غير الله. فالأول بالمعنى الأول يعني أشرك مع الله، عبد الله وعبد معه غيره، لأننا فسرنا من دون الله بمعنى مع الله. والمعنى الثاني: عبد غير الله استقلالا ولم يعبد الله، إذا فسرنا من دون الله بمعنى غير الله. وكلاهما يشمله الحديث، الحديث يشمل المعنى الأول والثاني. فمن مات وهو يدعو مع الله إلها آخر، أو يدعو غير الله ولم يدعو الله سبحانه وتعالى، كل ذلك حكمه واحد. قال: وهو يدعو من دون الله ندا، والند هو الشبيه والمثيل والضد، يعني وهو يدعو من دون الله ندا، أي بهذا جعله مشابها لله مماثلا لله، إذ أن هذا الأمر لا يكون إلا لله. فلو صرفه لغير الله، فلو صرف العبادة لغير الله، جعل غير الله مثل الله سبحانه وتعالى ومشابها لله سبحانه وتعالى، دخل النار. لذلك الند، وهذا الحديث له يعني آيات كثيرة بمعناه، كما بوب الإمام البخاري باب: وجعلوا لله أندادا. نعم، البخاري رحمه الله إشكال في تفسير سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني أضدادا وأمثالا يماثلونهم بالله سبحانه وتعالى ويساووهم بالله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا فيه نهي، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأيضا قول الله عز وجل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وهذه الآية يعني تقريبا مشابهة للحديث. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الآية الأولى فيها قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. والآية الثانية فيها قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وفي الحديث من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقال أيضا سبحانه وتعالى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يعني نكفر بالله بهذا الأمر بأن نجعل له أندادا نساويهم بالله سبحانه وتعالى ونشبههم بالله سبحانه وتعالى. قال وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. فهذه الآيات تبين حكم من جعل لله ندا في الدنيا والآخرة. الحديث يتكلم على حكم من جعل لله ندا في الآخرة، والآيات زادت معنى وهو حكمه في الدنيا أيضا. تبين أن من جعل لله ندا في الدنيا فحكمه الكفر، يكون بذلك كافرا، وفي الآخرة هو من أصحاب النار. ومن هنا نعلم أن قوله في الحديث دخل النار أي دخولا مؤبدا يكون خالدا فيها، لأنه صار بذلك من أصحاب النار باتخاذه الأنداد مع الله أو غير الله سبحانه وتعالى، فإنه صار من أصحاب النار كما جاء في الآية تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. من أصحاب النار، وأصحاب النار هم أهل النار، وهذا الوصف أعني أصحاب النار وأهل النار يطلق في الغالب على الكفار، لا يطلق هذا الوصف على الموحدين الذين عندهم كبائر وأخذهم الله بهذه الكبائر وأدخلهم النار ثم يخرجون من النار، إنما هذا الوصف يطلق على الكفار الذين هم أهل النار. لذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة. الحديث وهو ابن حديث الشفاعة. تفرق بين الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم وتقبل فيهم الشفاعة، وبين أهل النار الذين ماتوا على الكفر فلا تقبل فيهم الشفاعة بهذا الوصف. فرق بهم بين الفريقين بهذا الوصف أهل النار الذين هم أهلها. فمن مات وهو يدعو من دون الله ندا يجعل لله ندا فيما يختص به تعالى ويستحقه من الربوبية والألوهية دخل النار لأنه مشرك. دخل النار لأنه مشرك بهذا الوصف. وإذا دخل النار من جعل لله ندا ودخل النار فهذا أمر عظيم، فمن دخل النار وعلمنا أن من جعل لله شبيها ومثيلا يمثل به ويجعله يجعل هذا الذي دعاه من دون الله سبحانه وتعالى مثل الله ويساويه في العبادة وكان من أصحاب النار ومن أهل النار فلننتبه لهذا الأمر، هذا يجعل الإنسان يخاف من الشرك الخوف الكبير، ويزيد الأمر خوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذا من باب الشرك الأصغر. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، يعني أن المشابهة أيضا تكون في الشرك الأصغر. يعني من وقع في الشرك الأصغر يكون جعل لله ندا أو من دون الله ندا، ومن هنا يعظم أمر هذا الشرك. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، أقصد الشيخ سليمان بن عبد الله على الشيخ في تفسير عزيز الحميد، قال واعلم أن دعاء الند على قسمين أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة، والأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت ونحو ذلك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد بن أبي شيبة، البخاري في الأدب المفرد، وابن ماجه. يعني أن اتخاذ الند وجعل الند مع الله سبحانه وتعالى أكبر، يعني يكون في الشرك الأكبر وفي الشرك الأصغر. نسأل الله أن يعافينا من ذلك كله. فالأمر ليس سهلا، الأمر يجعل المؤمن يخاف الخوف الشديد. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في الرياء يقع فيه كثير من الناس، وهو أبواب كثيرة لا تنحصر، أبواب كثيرة، دسائس في القلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والموفق من وفقه الله. على المؤمن أن يراقب نيته ويستعين بالله سبحانه وتعالى ليتخلص من شوائب الشرك وأدران الشرك كلها. عليه أن ينتبه لنفسه وينتبه لنيته، ما أراد بهذا العمل، ما أراد بقوله، ما أراد بعمله، ما أراد بتوجهه، ما أراد بقصده، تكلم لله أو لغيره، قام لله أو لغيره، صلى لله أو لغيره، تصدق لله أو لغيره، طلب العلم لله أو لغيره، نصح أمر بمعروف أو نهى عن منكر لله أو لغيره. هذه الأعمال الصالحة قد تنقلب إذا لم تتوفر النية الصحيحة على صاحبها وبالا، إذا لم تكن النية صالحة وخالصة لله سبحانه وتعالى تكون هذه الأعمال الجليلة العظيمة الكبيرة وبالا على صاحبها، كما سمعتم في حديث أبي هريرة في شأن الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: القارئ والمجاهد والمتصدق. الذي هو عالم، أصبح عالما يعلم الناس ويقرأ الناس القرآن، لكن ليس لوجه الله، ليمدح وليذكر بالخير، ما أخلص النية لله سبحانه وتعالى. فيؤتى يوم القيامة ويسأل عن نيته ما أردت بهذا، يقول لما علمت وتعلمت فيه، فيقال كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وعالم. أمر عظيم جدا يا عباد الله، انتبه لذلك، ننظر إلى النوايا. الأمر عظيم ولكنه يسير على من يسره الله له، على من يسره الله له. أنت أعمل العمل واقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى. إن جاءك الوسواس وإن جاءك هذا المرض دافعه، وأنت بهذه المدافعة مأجور غير مأزور، مأجور. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الإخلاص مع عزته، إلا أن الإنسان إذا استعان بالله سبحانه وتعالى ييسره الله له. وهذه هي حقيقة العبادة، الإنسان عندما يجاهد نفسه ومأجور، يجاهد نفسه في نيته وفي أعماله وفي قيامه في العمل، ويدافع الكسل ويدافع النوايا الباطلة، هذا كله بإذن الله أنت مأجور عليها، لا تيأس. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر. الله عز وجل يريد منا العبادة الخالصة، وابتلانا بهذه الأمراض وهذه الأمور التي قد تنقص هذا الأمر. والمجاهد في الله سبحانه وتعالى يؤجر على جهاده وسينال المطلوب الذي طلبه بصدق وإخلاص، فإن الله لن يخيب صادقا ولن يخيب مخلصا أبدا، الله شاكر عليم، فيجازيك بالخير في الدنيا والآخرة. أنت فقط جاهد نفسك على إخلاص النية وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، ولا تيأس. وإذا جاءك الرياء دافعه، ولا ترضى أن تكون من المشركين أبدا ولا لحظة واحدة، وتب إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب في كل لحظة. فمن مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، على حسب ما سمعتم. وقال لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا هو نص كلام ابن مسعود الذي هو من قيله، وهذا جاء مرفوع من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وإن قاله من كلامه إلا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق آخر، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أصحاب أفهام طيبة، فهموا الشرع المطهر، ففهمهم مقدم على أفهام غيرهم ممن جاء بعدهم. يقول: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من شرطية، ولقي فعل الشرط، لا يشرك به شيئا، شيئا في سياق الشرط يعني لا يتوجه إلى أحد كائنا من كان بالعمل. من لقي الله لا يشرك به شيئا، سواء كان ملكا أو نبيا أو حجرا أو جنيا أو صالحا أو طالحا، دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الجملة الأولى فيها نفي الشرك فقط. وإذا لقي الله وما عنده أي نوع من أنواع الشرك كان من أهل الجنة. والدخول هنا مقيد على حسب ما عنده من الأعمال الأخرى، لأننا عندنا أخبار فيها وعيد على بعض الأعمال وهي دون الشرك، ومن فعلها يستحق بها النار كالكبائر. لذلك هذه الجملة مقيدة بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدون الشرك من الأعمال مقيد بالمشيئة، فإن شاء الله عفا وغفر، وإن شاء الله أخذ وانتقم. فإذا غفر له ابتداء دخل الجنة ابتداء، إذا غفر له الكبائر عن الموحد دخل الجنة، وإن أخذه كان الدخول ليس ابتداء وإنما بعد العذاب. ومن لقيه، وقلنا اللقاء مفسر هذا اللقاء بالموت، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا شيئا أيضا في سياق الشرط يفيد أي شيء، يشرك بالله شيئا لم يحدد، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فيكون من صرف عبادة واحدة أو عبادات كثيرة لملك أو لنبي أو لحجر أو لصنم أو لوثن أو لولي أو لأي شيء كائنا من كان، فإنه سيدخل النار. ومن لقيه يشرك، وهل الشرك هنا الشرك الأكبر أو الأصغر؟ على ما مر معنا الخلاف في كون الشرك الأصغر داخل في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن كان داخلا فيه فإنه يدخل أيضا هنا، فيدخل النار على حسب هذا الشرك الأصغر ثم يخرج، لكنه لا يخلد. وإذا قلنا لا يدخل إن المراد به الشرك الأكبر فقط، فإن صاحب الشرك الأكبر هو من أهل النار وخالد مخلد في نار جهنم. وهذا أيضا يجعلنا نخاف الخوف الشديد من جميع الشرك، الشرك الأكبر أو الأصغر أو الخفي أو الظاهر، كل ذلك نخاف منه. لأنه لو قلنا أنه من لقي الله بشرك أصغر دخل النار كان شيئا عظيما، معناه أن من لقي الله وعنده يسير من الرياء دخل النار ولا محالة على ظاهر هذا الحديث. ومن لقي الله وعنده حلف بغير الله من غير تعظيم، كأن يقول والنبي أو وشنبي وما شاكل ذلك، دخل النار لا محالة. ومعناه من تعلق تميمة أو خرزة أو ما شاكل ذلك دخل النار لا محالة، سيعذب بالنار، وهو لا يعتقد فيها أنها هي التي يعني هي التي تدفع، وإنما يعتقد فيها سببا، وهذا هو الشرك الأصغر. فهذا يكون من أهل النار، دخل النار أقصد. فالأمر يجعلنا نزداد خوفا كلما علمنا هذه الأمور وهذه الأخبار، وهي كثيرة، وإنما يشير إليها المصنف إشارات يجعل المؤمن الموحد يخاف من هذا الأمر. لذلك صدر هذا الباب رحمه الله بقول الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء والموحدين خليل الرحمن سبحانه وتعالى، ويخاف على نفسه من عبادة الأصنام والشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو نبي ومن أولي العزم من الرسل وخليل الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. فالخليلان يخافان العصيان ويخافان الشرك، فما بالنا نحن نأمن؟ فهذا أمر عظيم، لذلك أفرده المصنف بباب مستقل. لا بد من أن نخاف، وكلما عظم التوحيد في قلبك وكلما ازدادت عظمة الله في قلبك كلما ازددت خوفا من الشرك وابتعادا عنه ودعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك. والذي يهون من هذا الأمر ما عظم الله، الذي يهون من التوحيد والدعوة إليه ما عظم الله، والذي يهون من التحذير من الشرك ويقول هذا أمر قد فرغ منه هذا ما عظم الله كما ينبغي. وهؤلاء جماعة التبليغ لم يعظموا الله كما يريد الله سبحانه وتعالى، وهكذا الإخوان المسلمون، وهذه الأحزاب التي تتكلم باسم الإسلام ما رفعوا راية التوحيد كما رفعها أهل السنة، كما رفعها السلفيون الذين يتبعون السلف. هذه آثارهم وهذه أدلتهم في تعظيم التوحيد والنهي عن ضده والخوف منه. وهم ما عندهم إلا السياسات وما عندهم إلا الدنيا ألهتهم عن هذا الأمر الجلل العظيم، فتنبهوا لذلك وتنبهوا لأقوال هؤلاء المفسدين. لذلك العلماء يسمون الإخوان المسلمين إخوان المفسدين، كان شيخنا لا يسميهم إلا بهذا الاسم، أعني شيخنا مقبل رحمه الله. والشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا يقول الخوان المسلمون، خوان فعلا هم خونة. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى الخوف من الشرك، وهذا الباب كله يدل عليه. الثانية أن الرياء من الشرك، يدل عليه حديث محمود بن لبيد. الثالثة أنه من الشرك الأصغر يعني يسيره على ما مر التفصيل، وكثيره كثيره يعني بحيث أنه لا يعمل عملا إلا ويرائي فيه، فهذا من الشرك الأكبر لأنه لا يكون بذلك عابدا لله. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأنه يكثر في الصالحين لأنهم أهل عبادة وأهل صلاح، فيأتي الشيطان ويزين لهم هذه العبادة وهذا الصلاح فيريدون بذلك أن يطلبون بصلاحهم وعباداتهم وهيئتهم المنزلة في قلوب الناس. لذلك قال أن الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الخامسة قرب الجنة والنار، هذا يؤخذ من حديث عبد الله بن مسعود من حديث جابر. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، حديث جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذن الفاصل هو الشرك، وهذا الذي أراده المصنف رحمه الله، وهذا من فقهه. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، لا يشرك به شيئا دخل الجنة على التفصيل الذي مر، والتقييد الذي هو يقيد هذا بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني دخل الجنة مآلا لا محالة، هذا نعم، من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، أي مصيره أن يدخل الجنة وإن سبق دخوله عذابا. وقد لا يسبق دخوله عذابا، لأن من حقق التوحيد لا يصر على كبيرة، لا يصر على كبيرة، وهو كثير العمل الصالح، محافظ على الفرائض والواجبات، تاركا للمحرمات والمكروهات، موحدا لله، معظما لله سبحانه وتعالى. ومن كان هذا شأنه فإنه يكون من أهل الجنة، يدخلها دخولا أوليا، كما مر في حديث ابن عباس يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. وهؤلاء، هذا فيه رد على المتصوفة الذين يعبدون الأولياء والأضرحة والقبور، وهم فيهم عبادة، عباد، ولكنهم إلى جهنم والعياذ بالله، ولكنهم مشركون وإن كانوا من أعبد الناس. فالعبادة إذا لم تكن خالصة لا تنفع أصحابها، بل تكون وبالا عليهم. في رد على المتصوفة وعلى الرافضة، الرافضة ما فيهم عباد، عباد، لا، هم مجرمون من قبل ومن بعد، كذبة، خونة، لا أشرس منهم ولا أحقر منهم ولا أكذب منهم ولا أحقد على الإسلام والمسلمين منهم، فهم من أخص خلق الله الروافض. الثامن المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، وهذا كما مر من أعظم ما يكون في النهي عن الشرك والخوف منه. الأنبياء والرسل والعظماء والمقربون من الله سبحانه وتعالى يخافون على أنفسهم، فنحن أحق بهذا، فنحن لا بد أن نخاف، لأننا مقصرون، مذنبون، قد نكون فينا شرك كثير ونجهله، فعلينا ألا نأمن، علينا أن نخاف وأن نرجع إلى الله في كل لحظة، وأن نستغفر وأن نتوب إلى الله في كل ثانية وفي كل لحظة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويتوب في كل يوم أكثر من 100 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، علينا أن نهتدي بهديه وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. التاسع اعتباره بحال الأكثر، لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني أن الكثرة والقلة ليست معيارا على أن أصحابها أهل حق أو أهل باطل. الحق ما جاء به الكتاب والسنة على فهم الصحابة، سواء كان الذين اعتنقوا ذلك كثر أو قلة، هذا هو المعيار وهذا هو الميزان. ودلت النصوص على أن الكثرة الغالب فيها أنها ليست على الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، قلة أهل الحق، قلة، وإن كانوا في بعض الزمان كثر بالنسبة إلى مناطق معدودة، أما في الأمر العام فإنه أكثر أهل الأرض على خلاف الحق في كل زمان، أكثر أهل الأرض على خلاف الحق، أهل الحق قلة قلة. فقال هنا اعتباره بحال الأكثر، لقول رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني أنها عبادة غير الله أضلت كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير للا إله إلا الله كما ذكره البخاري، يعني في حديث عبد الله بن مسعود. وهو يدعو من دون الله ندا، وهو فسر قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله لا نعم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا بهذا الحديث، بوب عليه باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي أضدادا، هكذا فسرها البخاري، قال أي أضدادا. ونقله عن أبي معمر، وشيخ الإسلام أشار إلى هذا، ففيه تفسير لا إله إلا الله أنه يعني جعلوهم مشابهين في العبادة بأن صرفوا لهم العبادات من دون الله سبحانه وتعالى، فكان بذلك هذا الحديث تفسير للآية كما قال البخاري رحمه الله. الحادي عشر فضيلة من سلم من الشرك، وهو أنه سيدخل الجنة، ونسأل الله أن يسلمنا جميعا من عبادة غيره سبحانه وتعالى، ومن اتخاذ الأنداد، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الموحدين، وأن يميتنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.